بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع إضاءة الدجنة وهذا الدرس الرابع، وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: فرام مني بعض أهل الفن نظمي لها بحكم حسن الظن. فرام مني أي رام أي طلب. فرام مني بعض أهل الفن أي بعض أهل فن الاعتقاد الذين لهم اعتناء بهذا العلم الشريف. وأتى بالألف واللام للعهد، الفن أي الفن المعروف الذي هو العقيدة. قال: فرام مني بعض أهل الفن نظمي لها بحكم حسن الظن، ولست للذي انتحى بأهلي. يقول هو رام مني ذلك وقصد مني ذلك، لكني أنا لست أهلا لهذا المقام ولهذه المنزلة. وهذا من تواضع علمائنا، ولا يقولون ذلك بألسنتهم بل يقولونها بقلوبهم، أي إنه يرى نفسه كذلك مع شهادة الناس له بالتأهل، ولكنه دائما يرى القصور والنقص في نفسه. قال: ولست للذي انتحى. انتحى أي قصد، لأن نحى تأتي بعدة معان، تأتي بمعنى القصد، وتأتي بمعنى الاتجاه، وتأتي بمعنى المقاربة للشيء. يقول: نحونا نحو دارك يا حبيبي، فأدركنا نحو ألف من رقيبي. نحونا نحو دارك، نحونا أي قصدنا، نحو دارك أي جهة دارك، فأدركنا نحو ألف أي قرابة ألف. فهناك عدة معاني للنحى ينحو، فهذه بمعنى، فهي هنا بمعنى القصد. ولست للذي انتحى أي قصد بأهلي، لأنني ذو خطأ وجهل. فازداد حثه عندما اعتذر منه، زاد الطلب. قال: فازداد حثه علي ونما، نما أي كثر. وقال: لاجعل مثل هذا مغنما، أي اجعل نظمك لهذا الفن الشريف وتصديرك لهذا النظم لطلبة العلم مغنما تغتنم به الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فلم أجد بدا من الإسعاف، فلم أجد بدا أي طريقا ومسلكا إلا أن أسلك هذا الأمر من الإسعاف. والإسعاف هو الإعانة على الأمر، أسعفته أي أعنته على ما هو فيه من أمر. يقول: فلم أجد بدا من الإسعاف مع كون رسم العلم غير خافي أو غير عافي، مع كون رسم العلم غير عاف. يعني يقول: أنا توجهت إلى هذا النظم تلبية لغرضه، مع أن هذا العلم والحمد لله غير عاف أي غير مندرس، غير مندرس. يقال عافت الديار أي اندرست ولم يبق منها إلا بعض الآثار والمعالم الدالة على أهلها والدالة على سكناها قبل ذلك. ثم قال: والله أرجو أن يكون ذاك من، أي نظمي لهذا العلم الشريف، أرجو أن يكون من فعل جميل من رياء قد أمن. فيسأل الله عز وجل في هذا البيت لنفسه الإخلاص في هذا العمل الشريف، ونسأل الله نحن أيضا لأنفسنا أن يكون تدارسنا لهذا العلم من هذا الباب أيضا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن يثيبني به يوم الجزاء ومن وعى أو خط هذا الرجز. وأن يثيبني به أي بهذا النظم يوم الجزاء وهو يوم القيامة، ومن وعى أي ومن حفظ هذا المتن وفهمه ودرسه ودرسه، أو خط هذا الرجز، أو خط أي كتب هذا الرجز، والرجز هذا نوع من أنواع الشعر، بحر من بحوره. قال: ويجزل المواهب السنية. المواهب جمع موهبة، والموهبة والهبة العطية. ويجزل المواهب أي العطايا السنية أي العظيمة القدر من السناء، وهو البهاء والحسن، يعني المواهب الحسنة العظيمة. ويسعف الراجين، الراجين جمع راج، والراجي هو الطالب للشيء، بالأمنية أي ما يتمنونه من الخير. فالغيث من إنعامه أي من إنعام المولى الكريم سبحانه وتعالى. فالغيث من إنعامه، والغيث المطر، فالغيث من إنعامه قد وكف، ويقال وكف أي سال قليلا قليلا، يقال وكفت العين بالدمع، ووكفت السحاب بالمطر، وهكذا. يقول: فالغيث من إنعامه قد وكف على البرايا، وهو حسبي وكفى. وبهذا يكون انتهى من الأبيات التي استفتح بها منظومته هذه. ثم قال بعد ذلك مقدمة: من رام فنا فليقدم أولا، علما بحده وموضوع تلا. أتى هنا بالمبادئ العشرة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها قبل الشروع في أي فن من الفنون. قال: من رام فنا، من رام أي قصد فنا أي نوعا من العلم، فليقدم أولا علما بحده أي بحد هذا العلم الذي يريد تعلمه. وحد هذا العلم الذي هو علم الاعتقاد هو العلم بالعقائد الدينية من أدلتها اليقينية، العلم بالعقائد الدينية من أدلتها اليقينية. قال: علما بحده، وهذا العلم بالحد هو الأول. قال: وموضوع تلا أي موضوع العلم الذي يريد دراسته، وهذا الثاني. وموضوع هذا العلم وموضوع أي علم هي عوارضه الذاتية، عوارضه الذاتية أي المسائل التي هي من ذاتيات هذا العلم لا من الأمور الخارجة عنه أو اللاحقة به. ولا شك أن موضوع هذا العلم هو إثبات الصانع وصفاته، ونبوة الأنبياء، وما جاء به الخبر القاطع من أمر من أمور الآخرة. قال: علما بحده وموضوع تلا وواضع، وهذا الثالث. وواضع، وواضع هذا العلم أصوله في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فمن وضع الأساس لهذا العلم أي من حيث النصوص هو المولى الكريم سبحانه وتعالى. ولهذا تجد بعض العلماء يقولون: وواضع هذا العلم هو الله تعالى. لكن الصواب أن العلوم تنسب لمن وضع حدودها ورسومها وصنف فيها. فواضع هذا العلم هو الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي، هم الذين وضعوا أسس علم الاعتقاد. قال: ونسبة، وهذا الرابع. ونسبة أي نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. ونسبة علم إلى علم، نسبة شيء إلى شيء، نسبة كليين أحدهما إلى الآخر، إما أن تكون التساوي، وإما أن تكون التباين، وإما أن تكون العموم المطلق، وإما أن تكون العموم الوجهي. فالتساوي أي أن مصاديق ألف هي عينها مصاديق باء، ما يصدق عليه ألف هي عين ما يصدق عليه باء. مثل إنسان وضاحك، إنسان وضاحك، فالضاحك من هو؟ هو الإنسان، والإنسان من هو؟ هو الضاحك. فجميع ما مصادق إنسان هي عينها جميع مصادق ضاحك، والعكس ليس المفهوم، مفهوم إنسان غير مفهوم ضاحك، لكن ما يصدق عليه كل منهما هو عين ما يصدق عليه الآخر. طيب، إذن هذه نسبة، وهي نسبة التساوي. النسبة الثانية التباين. التباين والتباين أن كل من الكليين ليس شيء من أفراده يصدق على شيء من أفراد، ليس شيء منه يصدق على شيء من أفراد الآخر، والعكس بالعكس، كالإنسان والشجرة، فلا يوجد شجرة هي إنسان، ولا يوجد إنسان هو شجرة، كل منهما له مصادقه. فلفظ أو كلي الشجرة يصدق على الأشجار، وليس شيء من أفراده بإنسان، والإنسان كذلك يصدق على أفراد الإنسان، وليس شيء من أفراده بشجرة. وهذه النسبة الثانية. النسبة الثالثة نسبة العموم المطلق، بحيث يكون أحد الكليين أعم من الثاني مطلقا، والثاني أخص منه مطلقا، كالحساس والإنسان، الحساس والإنسان، فالحساس أعم مطلقا، والإنسان أخص مطلقا، فكل إنسان حساس، وليس كل حساس إنسان. والنسبة الرابعة العموم والخصوص الوجهي، بأن يكون أحد الكليين أعم من وجه، أخص من وجه، والآخر كذلك، كالبياض والإنسان، فبعض الأبيض إنسان، وبعض الأبيض ليس بإنسان، بل يكون ثلج أو لبن أو غيره، فبعض البياض إنسان وبعضه ليس بإنسان، وبعض الإنسان أبيض وبعضه ليس بأبيض، لأن من الإنسان ما هو أسود. إذن البياض أعم من الإنسان من وجه وأخص من وجه، والإنسان كذلك أعم من وجه وأخص من وجه. طيب، الآن نعود إلى موضوع إلى علم الاعتقاد، نسبته لسائر العلوم ما هي؟ أي النسب الأربع؟ التساوي، التباين، العموم والخصوص المطلق، أم الوجهي؟ إذا نظرنا إلى مسائله، فالأصل أن مسائله التي تبحث فيه بشكل أصلي، إذن يكون نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم هي التباين، هي التباين، بمعنى أن مسائله من وبحثها من الحيثية التي يبحثها عالم الاعتقاد ليس شيء منها هو من متناول أو مما يدخل أصالة في العلوم الأخرى. وأما إذا نظرنا إلى هذا العلم وإلى من حيثية أخرى، فإننا نستطيع أن نقول إن هذا العلم بالنسبة إلى العلوم الأخرى هو كالأصل لها، فإن العلوم الأخرى لا تثبت ما لم يثبت أصل الاعتقاد، ما لم يثبت أصل الاعتقاد. لماذا؟ لأن تفسير القرآن وتفسير الحديث وأصول الفقه والقواعد الفقهية وغيرها، هذه متوقفة على إثبات الرب وإثبات النبوة، ولا يكون ذلك إلا من خلال هذا العلم. إذن هذه النسبة. قال: وما استمد، وهذا الخامس، أي من أين استمد هذا العلم؟ هذا العلم مستمد من شيئين أساسيين، مستمد من البراهين القطعية، من البراهين القطعية، ومن الأدلة اليقينية، من البراهين القطعية ومن الأدلة، أدلة من الكتاب والسنة اليقينية التي تفيد اليقين. إذن هو هذا العلم ليس مما تبنى عليه مسائله كالقضايا الظنية، وإن كان هناك قضايا ظنية فإنما هي ملحقة بأصول الاعتقاد وليست من أصول الاعتقاد، هي يمكن أن تكون من التوابع أو من جزئيات هذا العلم أو من فروع هذا العلم، كالقضايا التي تثبت بخبر الآحاد مثل تفاصيل ما في الجنة، تفاصيل ما في النار، تفاصيل الكوثر، هذه القضايا التي الميزان، إثبات أن للميزان كفتين وأن له لسانا، هذه التفاصيل ثبتت بأخبار الآحاد، لكن أصول هذه المسائل ثابتة إما بالأدلة القطعية بالبراهين العقلية القطعية أو بالأدلة السمعية القطعية. قال وما استمد منه، قلنا أنه مستمد من البراهين والأدلة القطعية. قال وفضله، وهذا السادس، فضل هذا العلم، وقلنا مرارا بأن فضل العلم مأخوذ أو يعرف فضل العلم بالنظر إلى ما يكون هذا العلم موضوعا له، وهذا العلم موضوع للتعرف على الله تبارك وتعالى وبراهين وجوده والرد على الملحدين ونحو ذلك، ولهذا ففضل هذا العلم فضل عظيم، بل هو أشرف العلوم لكونه كما قلنا أصلا لها. قال وحكم يعتمد، وهذا السابع وحكم يعتمد، أي وحكم يعتمد عليه في هذا العلم، وهذا العلم حكمه هو الفرض العيني، أن تعلم هذا العلم بحيث يزيل الإنسان عن نفسه الشك والريب ويكون ثابتا على الإيمان، هذا فرض عين. وأما معرفة تفاصيل ذلك ومعرفة وجوه الأدلة ومعرفة الشبهات والجواب عن الشبهات، فهذا من فرض الكفاية وليس فرض عين على الناس. ثم قال واسم، وهذا الثامن، أليس كذلك؟ الثامن، أي اسم هذا العلم، وهذا العلم يسمى بعلم الكلام، إما لأن مسألة الكلام أي كلام الله تعالى هي من أكثر مسائله التي أخذت الفرق الإسلامية تتكلم فيها، وإما أنه سمي بعلم الكلام نظرا لأن المناظر في هذا العلم يقول الكلام في الذات كذا، الكلام في الصفات، فيصدر كلامه بقوله الكلام في كذا، فسمي بعلم الكلام، وإما لأنه عميق في حقيقته، مؤثر في نفس الإنسان، ولهذا لعله مأخوذ من الكلم وهو الجرح، لأنه يدخل إلى عمق الاعتقاد، وإما أنه مأخوذ من معنى ما له الصدارة وله الأهلية، كما يقال عندما يتكلم فلان ثم يتكلم فلان ثم يتكلم، نقول هذا هو الكلام، أي هذا هو الكلام الذي له الأولوية وله التصدير وله الشرف، هذا اسم من أسمائه علم الكلام، ويسمى أيضا بعلم الاعتقاد، يسمى بعلم التوحيد، يسمى بعلم الفقه الأكبر، يسمى بأصول الدين، له أسماء كثيرة. قال واسم وما أفاد، وهذا التاسع، أي فائدة هذا العلم، فائدته إزالة الشبهات وتثبيت اليقين والفوز برضوان الله تعالى في الآخرة والنجاة من عذابه. قال والمسائل، أي مسائل هذا العلم، وهي القضايا المبحوثة في طيات هذا العلم، وهذا هو العاشر من المبادئ العشرة. قال فتلك عشرة للمنى وسائل، للمنى أي لما تتمناه وترجوه من نيل هذا العلم، هذه العلم بهذه العشرة هي وسيلتك لذلك، فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم فيها، أي وبعض العلماء عند ذكر هذه المبادئ لا يذكر المبادئ العشرة كلها، وإنما يذكر بعضا منها، يقول وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها أي جميع المبادئ العشرة انتصر. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.